أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. عباد الله، لقد جمعت هذه الأحاديث عددا من الأعمال اليسيرة التي إن عملها العبد في هذه الحياة مخلصا لله راجيا ثوابه جرت عليه الحسنات في الحياة وبعد الممات. منها العلم الشرعي، تعلمه وتعليمه فهو ميراث الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ومن أخذه أخذ بحظ وافر. قال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وكما قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. متفق عليه. فأهل العلم يهدون العباد إلى حسن العبادة وصحيح الاعتقاد، يخرجونهم من الظلمات إلى النور ويرشدونهم إلى صراط مستقيم، كما قال الإمام أحمد رحمه الله: يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى، يحيون بكتاب الله الموتى ويبصرون بنور الله أهل العمى. فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من ضال تائه قد هدوه، فما أحسن أثرهم على الناس. ومن لم يكن طالبا للعلم ولا عالما لا بأس أن يشتري كتب العلماء وأن يهديها وينشرها بين الناس. أيها المسلمون، ومن أجل الأعمال الصالحات التصدق بسقي الماء للمحتاجين وإرواء ظمأ المساكين، خاصة في الأماكن التي تقل فيها المياه. فعن سعد بن عبادة قال رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي الصدقة أفضل؟ قال: سقي الماء. رواه النسائي وقال الألباني إسناده حسن. وتدخل في ذلك الصدقات الجارية من حفر الآبار وشق الجداول من الأنهار لسقي الناس والبهائم والطيور والزروع. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي فاشتد عليه العطش فنزل بئرا فشرب منها ثم خرج فإذا هو بكلب يلهث من شدة العطش يأكل الثرى من العطش، فقال: لقد بلغ هذا مثل الذي بلغ بي. فملأ خفه ثم أمسكه بفمه ثم رقي فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. قالوا: يا رسول الله، وإن لنا في البهائم أجرا؟ قال: في كل كبد رطبة أجر. متفق عليه. فهذا العبد نال مغفرة الله ورحمته بسبب سقيه لبهيمة، فكيف بمن يسقي البشر ويعين المسلمين على ذلك؟ من الأعمال التي يجري أجرها للمسلم بعد وفاته غرس الأشجار ذوات الظل والأثمار والثمار، فما أكل منها آدمي أو بهيمة أو طير إلا كان له به أجر. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة. متفق عليه. عباد الله، وبناء المساجد أو المشاركة في بنائها من أجل الأعمال التي يتنافس فيها المتنافسون ويتسابق إليها الصالحون، فما صلى فيها مصل ولا ذكر الله فيها ذاكر ولا تلي فيها قرآن إلا كان لبانيها أجر وثواب، فتتوالى عليه الحسنات وترتفع له الدرجات ويبني الله عز وجل له به بيتا في الجنة. عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من بنى مسجدا